بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم، وعن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها فقال له عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. هذا حديث آخر من أحاديث هذا الباب، هو التوبة، التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب. وهذا الحديث حديث عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه، حدث أن امرأة أصابت حدا من حدود الله، امرأة من جهينة زنت فأصابت حدا وأصابت ذنبا عظيما من هذه الذنوب، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى، أي وهي حامل، وهي حامل بحمل غير شرعي، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أصبت حدا فأقمه علي، أي طهرني من هذا الذنب وطهرني من هذا الخطأ الذي أصبته. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها، أي أباها أو غير ذلك، فقال: أحسن إليها، يعني أحسن إليها ما دامت أنها تابت إلى الله توبة نصوحا، أحسن إليها، فإذا وضعت هذا الحمل فلترجع إلي، لأنها كانت بالحمل ولا يجوز للإنسان أن يقيم الحد على من كانت كذلك حتى تضع هذا المولود. فلما وضعت هذا المولود رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشد عليها ثيابها حتى إذا رجمت لم تنكشف عورتها رضي الله تعالى عنها، فأمر بها فرجمت. فبعد أن رجمها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتوفيت، لأن حد الزنا إذا كان الإنسان محصنا متزوجا هو الرجم إلى الموت، هذا ورد في كتاب الله عز وجل، لكنه نسخ تلاوة ولم ينسخ حكما، فكان في القرآن: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا كان يتلى في القرآن، لكن بعد ذلك نسخت تلاوته، لكن بقي حكمه بحكم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة الجهنية وعلى ماعز أيضا الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: طهرني من هذا الذنب، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم، وعلى أيضا امرأة الرجل الذي كان عنده رجلا عسيفا أو كان يخدمه فزنى بامرأته وكانت امرأته محصنة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنسا أن يأتيها ويرجمها. فالإنسان إذا كان محصنا متزوجا فحده الرجم، أما إذا كان غير ذلك وأصاب حد الزنا فحده أن يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، هذا حكم الله عز وجل في مثل هذا الذنب. قال: فرجمت، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فلما صلى عليها استغرب عمر رضي الله تعالى عنه، قال: أتصلي عليها وقد زنت، أي وقد ارتكبت هذا الذنب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تابت توبة، إنها تابت توبة، وهذه التوبة كانت نصوحا، لأنها لو وزعت على 70 من أهل المدينة ممن أصاب ذنبا لوسعتهم هذه التوبة. فهذا يظهر أن المرأة رضي الله تعالى عنها جاءت تائبة مستغفرة ونادمة عما فعلت، وجاءت تائبة توبة نصوحا. ثم قال: يعني وهل وجدت أفضل من أن جاءت وقدمت نفسها لله عز وجل؟ ورضيت بهذا الحكم وهو حكم الرجم حتى الموت. فهذه المرأة تابت توبة نصوحة. ومن هذا الحديث يؤخذ هل للذي يعني يقترف ذنبا أن يأتي ويذكر ذنبه لغيره ليقيم عليه الحد؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الذي يأتي إليه هو الحاكم الذي يحكم بكتاب الله عز وجل فلا بأس بذلك. أما إذا كان يأتي لغيره من غير الحاكم ويذكر له هذا الذنب فهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل قد سترك في ذنبك، فلا يجوز أن تجاهر بهذا الذنب، لا يجوز لك أن تجاهر بهذا الذنب. وكذلك حتى لو كان الذي تذكر له هذا الذنب حاكما ويقيم يعني شيئا من غير حدود الله، أن يقيم شيئا خارجا عن حدود الله كما هو اليوم مثلا إذا زنى الإنسان فإنه لا يرجم، إنما قد يترك أو قد يسجن أو قد يغرم، فهذا لا يجوز أيضا أن يذكر ذنبه، لأنه لن يقام عليه الحد الذي هو طهارة له، لأن الحدود التي حدها الله عز وجل هي كفارة لمن تاب وأناب إلى الله عز وجل. أما الحدود التي لم يشرحها الله عز وجل فهذه ليست كفارة، هذه ليست كفارة، ويبقى أمره إلى الله عز وجل. فالذي يذنب الذنب ويستره الله عز وجل فليستتر بستر الله كما ورد بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم. نستمر في قراءة كتاب نتيجة النظر. وقد ذكر المصنف عليه رحمة الله أن مخالفة الراوي لغيره إما أن تكون بتغيير السياق فيكون مدرج الإسناد، ثم ذكر أقسام مدرج الإسناد وأمثلة لذلك، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ كمال الدين محمد بن محمد بن حسن الشمني في كتابه نتيجة النظر في نخبة الفكر، قال صاحب الأصل: أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. قال الشارح: يريد أن المخالفة من الراوي لغيره إذا كانت بسبب إدخاله قولا موقوفا على صحابي أو على غيره في الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير تمييز، فالحديث المشتمل على ذلك هو مدرج المتن، ويشمل كلامه المدرج في أول المتن والمدرج في وسطه والمدرج في آخره. يقول أن من المخالفة التي يخالف بها الراوي غيره أن الراوي إذا أدمج وأدخل شيئا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كأن تكون جملة أو كلمة قالها الصحابي بعد الحديث أو قبل الحديث أو أثناء الحديث، أو قالها التابعي مثلا ثم هذا الراوي أدخلها في الحديث، فهذا يسمى بمدرج المتن، يسمى بالمدرج، أي المدخل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يميز كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام غيره وجعله كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المدرج، وهذه المخالفة تضعف هذه اللفظة أو هذه الجملة التي ذكرها. ثم قال: إن المدرج ينقسم إلى ثلاثة أقسام. المدرج المتن يكون إما في أوله قبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو في آخره بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون في وسطه. مثال المدرج في الأول ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابة فرقهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. قال الخطيب: وهم أبو قطن عمرو بن الهشم بن الهيثم وشبابة بن سوار في روايتهما وشبابة بن سوار في روايتهما هذا الحديث عن شعبة على ما سقناه، وذلك أن قوله أسبغ الوضوء كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وقوله ويل للأعقاب من النار كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه أبو داود الطيالسي ووهب بن جرير وآدم بن أبي إياس وعاصم بن علي وعلي بن الجعد وغندر وهشيم وهشيم ويزيد بن زريع والنضر بن شميل ووكيع وعيسى بن يونس ومعاذ بن معاذ، وكلهم عن شعبة، وجعلوا الكلام الأول من قول أبي هريرة رضي الله عنه والكلام الثاني مرفوعا. ثم ذكر مثال المدرج في الأول في أول المتن أي قبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الراوي فيذكر أو يأتي الصحابي مثلا فيذكر كلاما ثم يذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي هذا الراوي فلا يميز بين كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثلا أو كلام غيره من الصحابة، فيجعله متناسقا مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كهذا الحديث الذي رواه أبو قطن وشبابة كلاهما عن شعبة رضي الله تعالى عنه عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذه الكلمة الأولى أسبغ الوضوء هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من كلام أبي هريرة، يريد أن يبين بأن الإنسان لا بد أن يسبغ ويكمل وضوءه في كل أعضائه ويتم كل أعضائه بالوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. ويل للأعقاب من النار أي الذين يتركون العقب الذي هو مؤخرة القدم من غير غسل ومن غير إسباغ، فأمرهم بإسباغ الوضوء. كيف عرفنا هذا المدرج؟ أنه جاء من طرق كثيرة كما ذكر المصنف من رواية أبي داود ووهب وآدم بن إياس وغير هؤلاء، كلهم عن شعبة يفصلون ويميزون بين كلام أبي هريرة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم قالوا قال أبو هريرة أسبغ الوضوء، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. فهذه الكلمة تعتبر مدرجة في الحديث في طريق أبي قطن وطريق شبابة ابن سوار رحمهم الله. ومثال المدرج في الوسط ما رواه الدارقطني في سننه من رواية عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. قال الدارقطني كذا رواه عبد الحميد عن هشام ووهم في ذكر الأنثيين والرفغ وإدراجه ذلك في حديث بسرة. قال والمحفوظ أن ذلك من قول عروة غير مرفوع. وكذلك رواه الثقات عن هشام منهم أيوب السختياني أيوب السختياني وحماد بن زيد وغيرهما، ثم رواه من طريق أيوب بلفظ من مس ذكره فليتوضأ. قال وكان عروة يقول إذا مس رفغه أو أنثيه أو ذكره فليتوضأ لن ثم ذكر مدرج في وسط المتن المدرج في وسط الحديث أو وسط المتن، وذلك أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ثم في يأتي الراوي في أثناء هذا الحديث يدخل شيئا إما أن يكون شرحا أو غير ذلك من راو آخر من الصحابي مثلا، فيذكر هذا الكلام كأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في وسط المثل، ومثل بذلك بحديث بسرة بنت صفوان. حديث بسرة بنت صفوان مشهور معروف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ عروة بن الزبير أحد التابعين رحمه الله قاس هذا الأمر أو قاس على الذكر الأنثيين والرفق فذكرهما في أن من قوله، لكن جاء أحد الرواة فظن أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مع كامل الحديث أو ذكر هذا الشيء مع الحديث بكامله، فقال من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ، وهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ظهر من رواية أيوب السختياني وحماد بن زيد وغير هؤلاء أن ذلك من قول عروة رحمه الله. لذلك جاء في رواية أيوب: من مس ذكره فليتوضأ. قال: وكان عروة يقول: إذا مس رفغه أو أنثيه أو ذكره فليتوضأ، من باب قياس هذا على الآخر. نعم. ومثال المدرج في الآخر ما روي عن أبي خيثمة زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد في الصلاة فقال: قل التحيات لله، فذكر التشهد وفي آخره: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. قال ابن الصلاح: هكذا رواه أبو خيثمة عن الحسن بن الحر، فأدرج في الحديث قوله: فإذا قلت هذا إلى آخره. وإنما هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الدليل عليه أن الثقة الزاهد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان رواه عن راويه الحسن بن الحر كذلك، واتفق الحسين الجعفي وابن عجلان وغيرهما في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكر هذا الكلام في آخر الحديث، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن ابن مسعود على ذلك، ورواه شبابة عن أبي خيثمة ففصله أيضا. ثم ذكر النوع الثالث وهو المدرج في الآخر، يعني بعد أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلاما يأتي الصحابي فيذكر كلاما آخر، إما توضيحا وإما شرحا وإما غير ذلك، فإذا سمعه الراوي يظن أن هذا الكلام كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يميز كلامه من كلام غيره فيذكره كأنه حديث واحد. ومثل على ذلك بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة إلى آخر التشهد، إلى أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عبد الله بن مسعود قال لعلقمة رحمه الله: فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، يعني إذا ذكرت هذا التشهد فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. فبعض الرواة ظنه أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصار لا يميزه من كلام عبد الله بن مسعود، ورواه يعني متسلسلا مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مدرجا. وظهر هذا المدرج بأنه روي من طرق أخرى عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة، وهو وقد ذكر كلام ابن مسعود على أو فصل كلام ابن مسعود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاءت روايات أخرى لم تذكر هذا الكلام، يعني لم تذكر الكلام المدرج. وهذا الذي يعرف أيضا من حديث عبد الله بن مسعود أنه كان يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فقط، وهذا الكلام الذي ذكر في آخره إنما ذكره في بعض المرات وأدخله بعض الرواة وليس كذلك. فإن قلت بما يعرف المدرج في المتن فالجواب بأمور: أحدهما أن يكون الكلام مما يمتنع أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. رواه البخاري عن بشر بن محمد عن ابن المبارك. فقوله والذي نفسي بيده إلى آخره لا يجوز أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم لامتناع تمنيه أن يكون مملوكا، ولأن أمه لم تكن حينئذ موجودة حتى يبرها، وإنما هو من قول أبي هريرة رضي الله عنه أدرج في المتن، وقد بينه حيان بن موسى عن ابن المبارك فساق الحديث إلى قوله أجران، فقال فيه والذي نفس أبي هريرة بيده إلى آخره. وهكذا هو في رواية ابن وهب عن يونس عند مسلم. ثم ذكر ما هي الطرق في معرفة الإدراج، أو ما هي العلامات التي تكون في الحديث لنعرف بأن هذا الحديث مدرج؟ من هذه العلامات قال أن يكون الكلام مما يمتنع أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الكلام المدرج المدخل يعني محال أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون عليه أمارات وعلامات بأنه من كلام غيره ليس من كلامه هو. ومثل على هذا الحديث بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعبد المملوك أجران، للعبد المملوك أجران، فهو يخدم مالكه ويطيع ربه عز وجل فيكون له أجران. ثم قال والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. يعني هذا المتن أو هذه الجملة التي وردت في آخر الحديث هي مدرجة، حتى لو لم تكن من طرق أخرى واردة مفصلة ومميزة نقول إن هذا محال أن يكون من كلامه عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن يكون مملوكا، فهو مملوك وعبد لله عز وجل وحده، ولا يمكن أن يكون مملوكا لغيره عليه الصلاة والسلام. وأيضا لا يمكنه أن يبر أمه، لأن أمه توفيت وهو صغير، لأن أمه توفيت وهو صغير، فلا يمكن أن يتمنى أن يبر أمه لأجل الجهاد في سبيل الله. فهذا الكلام يكون من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما جاء مبينا في بعض الطرق والذي نفس أبي هريرة بيده، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله إلى آخر الحديث، فهذا يكون مدرجا وهو من مدرج آخر المتن. ثانيها أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. هكذا رواه أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن أبي بكر بن عياش بإسناده، قال بعض الحفاظ ووهم فيه، فقد رواه الأسود بن عامر شاذان وغيره عن أبي بكر بن عياش بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جعل لله ندا دخل النار، وأخرى أقولها ولم أسمعها منه من مات لا يجعل لله ندا دخل الجنة، والحديث في صحيح مسلم من غير هذا الوجه عن ابن مسعود، ولفظه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى فذكره. ثم قال الثاني من العلامات في بيان المدرج، قال أن يصرح الصحابي في بعض الطرق مثلا أنه لم يسمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يكون من كلامه عليه الصلاة والسلام أنه لم ما دام أن الصحابي لم يسمع. ومثل بحديث من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. هكذا رواه أحد الرواة متصلا كاملا، ولكن الحفاظ ذكروه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال، أو عن أبي هريرة عن ابن مسعود نعم أنه قال من جعل لله ندا دخل النار، ثم قال وأخرى أقولها ولم أسمعها ومن مات لا يجعل لله ندا دخل الجنة. يعني هذا مفهوم المخالفة، أنه الذي جعل لله ندا وأشرك بالله عز وجل فإنه يدخل النار، ومفهومه أن الذي لا يجعل لله ندا ولا يشرك بالله شيئا هذا يكون مصيره إلى الجنة، هذه قالها عبد الله بن مسعود، وإن كان أيضا جاءت أحاديث أخرى وآيات في كتاب الله بهذا المعنى، لكن عبد الله بن مسعود لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا اللفظ الأول. وجاء أيضا من طرق أخرى في الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى، فهذا الصحابي بيّن بأن هذا الحديث لم يسمعه بكامله، إنما سمع جزءا منه وقال هو جزء آخر لأن مفهومه يدل على ذلك ومعناه يدل على ذلك، فجاء هذا الروي فأدرج الكل وأدخل الكل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثها أن يصرح بعض الرواة بتفصيل المدرج فيه عن المرفوع كحديث ابن مسعود في التشهد الذي تقدم الكلام عليه. يعني هذا الثالث كما تقدم معنا في بيان بعض الرواة، يعني إذا جمعنا الطرق وجدنا أن بعض الرواة يميزون ويفصلون كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام غيره سواء كان صحابيا أو غير صحابي، فهذا يدل على أن هذا الراوي الذي جمع أخطأ وخالف هؤلاء الرواة وخالف راويا واحدا في إدراجه لحديث لكلام غيره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا يعني يضعف هذه الزيادة ويقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها. وهذا الإدراج يأتي لأسباب كثيرة، يأتي لأسباب كثيرة كما تقدمت بعض هذه الأمثلة، ويأتي مثلا لشرح لفظة من الألفاظ التي ترد في الحديث قد لا يفهمها الكثير من الناس، وهو ما يسمى بغريب الحديث، كالحديث الذي جاء في صحيح مسلم في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء، فقالت عائشة كان يتحنث في غار حراء، قال الراوي وهو الإمام الزهري والتحنث التعبد، والتحنث التعبد، هذا أدخله في داخل الحديث من باب البيان والشرح، فليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت ما حكم من تعمد شيئا من الإدراج؟ فالجواب نقل شيخنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الزركشي الصنهاجي عن الماوردي والروياني وابن السمعاني أنهم قالوا إن فاعله مجروح ساقط العدالة، وهو ممن يحرف الكلمة عن مواضعه، فكان ملحقا بالكذابين. يعني الذي يدرج متعمدا ويدخل متعمدا كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويوهم بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يمكن أن نميز كلامه من كلام غيره، فهذا قد يلحق بالذي يضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يدخله من باب الخطأ والوهم والمخالفة فهذا لا يلحق بذلك، إنما يلحق بأن هذا الحديث أخطأ فيه ووهم فيه. أما إذا أدخل وإدخاله لا يكون فيه يعني توهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أو يتوهم أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فهذا لا بأس إذا كان من بيان من باب البيان والشرح وغير ذلك، كما قلت ورد في صحيح البخاري هذه الكلمة والتحنث التعبد، يعني من باب الشرح، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا. نعم. قال صاحب الأصل أو بتقديم وتأخير فالمقلوب. قال الشارح يعني أن المخالفة من الراوي إذا كانت بسبب تقديم اسم وتأخير آخر مثل مرة بن كعب فيجعله كعب بن مرة، فالواقع فيه ذلك هو المقلوب، سمي بذلك انقلاب اسم الراوي، وهذا النوع يقع الاشتباه فيه، وقد وقع ذلك للإمام أبي عبد الله البخاري في مسلم بن الوليد بن رباح المدني، ذكره في تاريخه وسماه بالوليد بن مسلم كالوليد بن مسلم الدمشقي، وخطأه في ذلك ابن أبي حاتم في كتاب له في خطأ البخاري، وقد صنف الخطيب في هذا النوع كتابا سماه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. ثم قال أو بتقديم وتأخير فالمقلوب، يعني أن المخالفة قد تقع في الراوي ليس فقط في إدراج الأسانيد والخطأ في الأسانيد أو في إدراج بعض المتون والخطأ فيها، فأيضا في بعض الأسماء أن يقلب اسما فيجعل الاسم هو اسم الأب مثلا، واسم الأب هو اسم ذاك الراوي، وهذا يقع في الأسماء المشتبهة كثيرا، مثل بذلك قال كمرة ابن كعب يجعله كعب بن مرة، يعني الراوي اسمه الحقيقي مرة ابن كعب، فيأتي الراوي فيجعله كعب بن مرة، وهذا لا شك أنه خطأ في الإسناد، وهذا يؤدي أن لا يعرف هذا الراوي، يعني قد يبحث عن هذا الراوي فلا يعرف، فيضعف الحديث من أجل الجهالة بالراوي، ويؤدي إلى تخطئة هذا الراوي، فالذي يقع في ذلك فلا شك أنه يخطأ، وهذا ما يسمى بالمقلوب، أي قلب فيه اسم الرواة. وقال قد وقع فيه الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتابه التاريخ، لأن البخاري له عدة كتب، له كتاب الجامع الصحيح وهو صحيح البخاري، وله مثل الأدب المفرد، وله كتاب التاريخ الأوسط والتاريخ الصغير والتاريخ الكبير، له التاريخ الكبير ذكر فيه الرواة وذكر ما يعني يرد في هؤلاء الرواة من جرح وتعديل. قال: أخطأ في راوي من الرواة اسمه مسلم ابن الوليد، قال: الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم، فاشتبه بالوليد بن مسلم الدمشقي، وهذا راو آخر، وخطأه في ذلك ابن أبي حاتم في كتابه بيان خطأ البخاري، يعني بيان خطأ البخاري في التاريخ الكبير. وقال: وصنف الخطيب في هذا النوع كتابا سماه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. يعني هذا الكتاب يبين الرواة الذين وقعوا في خطأ القلب، في خطأ القلب بين أو خطأ قلب الرواة وأسماء الرواة. نعم. قال صاحب الأصل: أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد. نتوقف إلى هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.